إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فلقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، أتى ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن أبي أوصاني أن يكفن في ثوبك وأن تصلي عليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثوب من ثيابه فأعطاه عبد الله ليكفن أباه، وقام عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ليصلي عليه. فوقف أمامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أتصلي على هذا وقد فعل وفعل وعد له ما كان قد فعله ابن سلول مع النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، ومع أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام عامة، فهو الذي كان تولى كبر حادثة الإفك ولفق الإفك على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم: ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه، ويعني بالأذل محمدا عليه الصلاة والسلام. وعد له عمر ما عد، فقال له عليه الصلاة والسلام: دعني يا عمر، فإني قد خيرت. ثم تلا قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو أني أعلم أن ما يزيد على 70 يغفر الله بها لهم لزدت على 70. ابن سلول الذي كان من ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على ألا يدخل أحد إلى النار إلا من أوجب الله عليه النار، كان يحول بينه وبين أن يترك الاستغفار على من يشاء عليه صلوات الله وسلامه، وعلى من يحب ألا يدخل إلى النار، ولو كان قد أوذي منه ما أوذي ورأى منه ما رأى. ذاك الحليم عليه الصلاة والسلام لما قبض على ثمامة ابن أثال وكان يومئذ مشركا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا فأدخلوه المسجد وأمر عليه الصلاة والسلام به ليربط في سارية من سواري المسجد فتركه عليه صلوات الله وسلامه ثم عاد إليه فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إن تقتل فقد قتلت ذا دم وإن تصفح فقد صفحت عن شاكر وإن ترد مالا فلك ما تريد فتركه عليه الصلاة والسلام مربوطا ثم عاد إليه في اليوم الثاني فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال يا محمد إن تقتل فقد قتلت ذا دم وإن تصفح فقد صفحت عن شاكر وإن أردت مالا فلك ما تريد فعاد إليه في اليوم الثالث فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال له نفس مقالته إن تقتل فقد قتلت ذا دم وإن صفحت فقد صفحت عن شاكر وإن أردت مالا فلك ما تريد فقال عليه الصلاة والسلام أطلقوه فأطلقوه فذهب إلى أقرب نخلة قرب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فاغتسل عندها ثم عاد ودخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وكان كما قال رضي الله عنه فلما صفح عليه الصلاة والسلام عنه كان قد صفح عن شاكر نبينا عليه صلوات الله وسلامه جاءه مرة رجل له عليه دين فقال يا محمد أدي إلي مالي فإنكم قوم عبد المطلب أو قوم بني هاشم قوم مطل يعني تماطلون في الدين فهم إليه الصحابة وهم إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر إنه كان أحرى بك أن تنصحني بحسن الأداء وأن تنصحه بحسن القضاء لا أن تفعل ما فعلت قم فأدي إليه بعيره أي التي له علي فيها وأده بعيرا آخر لقاء ما روعته جاءه رجل آخر وهذا الرجل خرج بعد ذلك من ذريته أو خرجت من ذريته فرقة من أسوأ فرق التي خرجت على المسلمين فرقة الخوارج جاءه جدهم جاءه زعيمهم وكان يومها من المنافقين خفي أمره على المسلمين فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد بينما كان يوزع غنائم حرب قال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل كلمة لا يستحق قائلها إلا قطع الرقبة قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى فقد أوذي أكثر مما أوذيت ويحك من يعدل إن لم أعدل من ذا الذي يكون عدلا بين الناس إن لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم أعدل الناس خرج نبينا عليه الصلاة والسلام يوما ليدعو أمة بني ثقيف في الطائف وغيرها من القبائل فعاد من الطائف مدمى مدمن قلبه ومدمن جسده بأبي هو وأمي. فلما خرج منها على هذه الحال وكانت قد تكاثرت عليه الهموم والكروب أن آذاه قومه وضربوه وشتموه وأخرجوه من قريتهم وفعلوا به ما فعلوا، فأراد الله تبارك وتعالى أن يرسل إليه من يواسيه، فأرسل إليه جبريل وأرسل معه ملك الجبال، فقال له: يا محمد، إن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين فلا يبقى رجل منهم ينبض عرقه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من بين أصلابهم من يعبد الله، لأنه رحمة للعالمين، ولأن الله تبارك وتعالى جعل فيه مثلا لمن أراد أن يكون رحيما، ولمن أراد أن يكون حليما، ولمن أراد أن يكون حكيما. في هذا البستان، في بستان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، لا يليق بنا أن ننظر إلى هذه الثمار الناضجة اليانعة الفواحة ثم نترك ثمارا أخرى في نفس البستان كانت في خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. ذلك أنهم لما أكثروا علينا من القول إن نبيكم كان شديدا، إن نبيكم كان قاسيا، إن نبيكم كان فظا غليظا، فخفنا من أن نعير بنبينا عليه الصلاة والسلام، فبدأنا نبحث في سيرته عن كل شيء يبعد هذه التهمة عنه، ولا شك أنها بعيدة كل البعد. لكن لا ننسى أنه ليس من الدين أن يرحم محمد عليه الصلاة والسلام والموضع موضع شدة، وليس من الدين أن يشد محمد صلى الله عليه وسلم والموضع موضع رحمة. فما زالوا يعيروننا بنبينا عليه الصلاة والسلام ويتهمونه بشتائم وتهم ما أنزل الله بها من سلطان، فخوفا من أن نعير به بدأنا نردم كل شدته عليه الصلاة والسلام ونخفيها وراء ظهورنا، ونخفي الأماكن التي اشتد فيها عوده وبأسه عليه الصلاة والسلام، ونخفي أنه كان مكان الغلظة غليظة ومكان الشدة شديدة. كيف لا؟ وربنا تبارك وتعالى قال له ولنا من بعده: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لماذا؟ الحق ينبغي أن نقول به رضي من رضي وسخط من سخط، الحق ينبغي أن يخرج من ألسنتنا غير مشطور ولا مجزوء، الحق ينبغي أن يخرج من ألسنتنا غير محرف ولا مزيف. فكما قلت إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رحيما أكثر الأحيان، قل إنه كان شديدا لما استدعت الحاجة إلى شدته عليه صلوات الله وسلامه. أنا استعر بمحمد عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال نبينا شديد، نستعر بنبينا صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال نبينا غليظ. ورب العزة سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يقول له: يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. ثم قال لنا من بعده: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا بعد أن أرشده ربه تبارك وتعالى، فقال لنا: إذا لقيتم الكفار في طريق فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقهم. عزة المسلم على الكافر لا تتغير في مكان ولا في زمان. نسينا هذه العزة ووضعناها في جيوبنا خوفا من أن نعير. رفعنا ربنا جل وعلا بكتابه، وأعزنا بدينه، وهدانا بنبيه، فإذا بنا ننتقي من هذا العز ومن هذه الرفعة ومن هذه الكرامة ما يحلو لنا وننبذ الباقي وراء ظهورنا. نعم، كان عليه صلوات الله وسلامه حريصا على ألا يبقى من الكافرين كافر، وأن يدخل كلهم واحد تلو الآخر جنة الله عز وجل، حتى أنه عبس في وجه رجل من خيرة أصحابه حرصا على أن يسلم صناديد قريش، وكاد أن يركن إليهم شيئا قليلا لولا أن ثبته الذي في السماوات. قال له ربه تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم أنت حريص، لكن إن كان دين محمد صلى الله عليه وسلم كله رحمة فلمن أعدت النار إذن؟ من سيكون في النار إن كانت الرحمة ستبلغ كل الخلائق؟ من هم حصب جهنم إن كنا سننظر بعين الرحمة لكل إنسان؟ لا بد من وجود نار وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. فلا يتنافى رأفة محمد صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة مع شدته عليه الصلاة والسلام. ولقد أرشد الباري تبارك وتعالى أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا أقاموا حدا من حدود الله، وقال: والزاني والزانية والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لا ينبغي أن تقع الرأفة في قلب لا ينبغي أن تقع فيه آنذاك. الرأفة تقع في موضع الرأفة، والرحمة تكون في موضع الرحمة، والشدة تكون في موضع الشدة. فإن نسينا هذا أو تناسيناه فهذا يعني أن جزءا من الدين قد ألغيناه، وأصبحنا كأمة بني إسرائيل نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم ما منعته من أن يرفع يديه يوم كان في مكة وأن يدعو على صناديد قريش بالاسم واحدا تلو الآخر. رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم ما منعته من أن يرفع يديه على قتلة القراء رعل وذكوان وأن يدعو عليهم في قنوته يوما بعد يوم. رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم ما منعته من أن يأتي بالعرنيين الذين ساقوا نوق النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا رعاءها، جاء بهم فقطع أيديهم وسمل أعينهم من مكانهم ثم تركهم كالكلاب ينتنون حتى ماتوا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الكيل بمكيالين والوزن بميزانين سنة المخذولين والخاسرين، ذلك لأنهم حينما يجدون إنسانا قد ارتكب حماقة أو افتعل فعلة مذنبا كان فيها أو غير مذنب، مجرما كان فيها أو غير مجرم، إذا ما ارتكبت مخالفة في أي بقعة من بقاع الأرض انتظروا ورفعوا أيديهم، أنقفوا، انظروه إن كان مسلما أم لا، فإن كان مسلما أقمنا الدنيا كلها ولم نقعدها، وإن كان غير مسلم دفنا المسألة حيث كانت، فإنه رجل خطاء يصيب ويخطئ، ذلك لأنهم يعلمون أنهم خاسرون، أنهم مخذولون. فصدق فيهم قول القائل: قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. فتريثوا لنعرف من الفاعل، فإن كان مسلما نستطيع فيها أن نعير به المسلمين، أقمنا عليهم الدنيا والأبواق كلها معنا، وعندنا ما عندنا من نفوس اشتريناها نستطيع فيها أن نتكلم بكلام يقنع حتى الذين كانوا مع هذا أن يقتنعوا أنهم خلافه. وإن كان غير مسلم قلنا إنما كان بشرا اجتهد فأخطأ. إن لنا أبناء وإخوانا يقبعون في سجون تأبى البهائم أن تقبع فيها وأن تجعلها مسكنا لها. لو كان هؤلاء من أذناب يهود وما حولها لما بقوا في مكانهم طرفة عين، ولخرجوا واستقبلوا استقبال الفاتحين. ولو كان هؤلاء ممن كانوا يروعون الآمنين وكانوا يريدون قتل الآمنين للبثوا في سجنهم بضع سنين، ثم خرجوا وفرشت لهم سكك بيوتهم بالفل والياسمين. لماذا؟ لأنهم ليسوا من المسلمين. أما إن كانوا من المسلمين فينبغي أن تقام عليهم الدنيا، وألا يراعى فيهم إل ولا ذمة، وألا تراعى فيهم لا مسائل صحية ولا مسائل معنوية ولا حتى مسائل عمرية، الصغير والكبير والسقيم والصحيح والرجل والمرأة عند المخذولين سواء ما دام مسلما. لذلك حينما كلنا بمكيالين جاء إلينا من يكيل لنا بمكيالين، ولما زنا بميزانين سلط الله علينا من يزيننا بميزانين. لما نظرنا إلى ديننا نظرة المستعر، لما نظرنا إلى ديننا نظرة المتبرئ، لما جحدنا كثيرا من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام وقلنا ديننا دين رحمة، دين سماحة، دين صفح، لا يعلم الإسلام شيئا عن الشدة ولا عن السيف، كان السيف سنة ماضية، وينبغي عليك ألا تدعو لإنسان جبار طاغية من الطغاة إلا بالخير والهداية والرحمة، بئس ما قالوا. فلما كان عندنا هذان الميزانان جاء لنا من يقول لنا سنزين لكم بميزانين وسنكيل لكم بمكيالين. إن قتل رجل في غابة فهي مسألة جريمة لا تغتفر، وإن قتل غير مسلم شعبا آمنا فهي مسألة فيها نظر، ينظر في حاله ثم يخرج إلى أهله وعياله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولينا ومولانا وهو على كل شيء قدير. كما نسأله جل وعلا ألا يرفعنا إلا بالقرآن، وألا يعزنا إلا بدينه سبحانه، وألا يهدينا إلا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن ربنا سميع مجيب، إن ربنا قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. اللهم إنا نسألك الهداية في كل حال، ونسألك العزة في كل مقال، ونسألك التسديد في كل فعل وفي كل عمل، إنك يا ربنا فعال لما تريد وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.